يجلد 100 جلدة ويغرب سنة كاملة بعيدا عن أهلي. يا شباب المسلمين، يا شباب المسلمين، أبوس إيديكم بالله عليكم، ابعدوا ابعدوا، ربنا يكرمكم ويحفظكم من كل سوء علشان الأمة تطهر مرة تانية. محتاجين إن شباب وقوة الشباب كلها تستخدم في الخير وفي الطاعة وفي بناء الأمة وفي خدمة الوطن وخدمة الدين. ربنا يجمعنا وإياكم على الخير يا رب العالمين. تعالوا نشوفوا قد إيه قبح هذه الجريمة وقد إيه قبح هذه الفاحشة، ولكن بعد فاصل قصير فانتظرونا. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. فوق الرفوف المنتجات الألوان، احكم وشوف بالعقل يا إنسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قد ايه شفنا ان الزنا عياذا بالله، ربنا يا رب يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين، قد ايه العقوبات اللي عليهم في الدنيا شديدة جدا. كان اخر عقوبة ذكرتها يا جماعة انه بيسلط عليه من يفعل ذلك باهل بيته كما فعل هو باهل بيت ناس وناس اخرين، دقة بدقة ولو زدت لزاد الشقة. احكي لك قصة تانية عجيبة جدا. كان في بنت طيبة جدا ومن اسرة طيبة، وكان ليها صديقة بتروح تذاكر عندها، ودي مشكلة برضو الاباء لازم ياخدوا بالهم منها، مش اي بيت يخشوه، ولو بيت فيه شباب ما تخشش البنت في هذا البيت ابدا. البنت راحت اتصاحبت على واحدة بقت تذاكر معاها، كان ليها اخ شاب ما هوش ملتزم، بدأ يداعب هذه الفتاة اللي هي زميلة اخته لحد ما اتعلقت بيه، وبعد كده عياذا بالله بدأ يخرج معاه الى ان وصل الامر عياذا بالله الى فعل الفاحشة. وصل الامر لفعل الفاحشة، هذه الفتاة حملت وبدأ الامر هينكشف، بدأت تحاول بقدر الامكان انها تتألف قلبه ان هو يرضى انه يتجوزها ابدا، عمال يهرب منها لحد ما قدرت بقدر الله سبحانه وتعالى في يوم من الايام ان هي توصل اليه وقالت له استحلفك بالله انقذني، انا هتفضح، اعقد عليا باي طريقة. فقال لها طيب خلاص انا عموما هعرض عليك امر. وكان هذا الشاب يعني عايز بلا ذئب بشري، عايز بقدر الامكان انه يدمر مستقبل هذه الفتاة. قال لها والدتي هتكون بكرة في الشاليه بتاعنا اللي في المكان الفلاني، لو رحت لها وقدرت تقنعيها ان انا اتجوزك مستعد اتجوزك في نفس اليوم. قالت له حاضر، اكون هناك الساعة كام؟ قال لها تكون هناك مثلا الساعة 11 الصبح. قالت له طيب. يقدر ربنا سبحانه وتعالى ان هذا الشاب اتفق مع 6 من الذئاب من زمايله، قال لهم هتجيلكم فتاة في الشاليه في الوقت الفلاني الساعة 11، عايزكم تفعلوا بها الفاحشة وانا ادخل عليكم، فلما اشوفها في احضانكم اقول طبعا انا لا يمكن اتجوز واحدة بغي بتفعل الفاحشة مع الشباب، وبالتالي ان انا ايه انفد من الجوازة دي. يقدر ربنا ولا يحيق المكر السيء الا باهله، يعني من حفر حفرة لاخيه وقع فيها. البنت الصبحية الساعة 10 قامت تجهز نفسها عشان تروح الشاليه عند والدة هذا الشاب كما زعم، طبعا والدته ما كانتش رايحة، واذا بها فجأة اخوها يتعب فعايزه توديه المستشفى، فاتصلت بزميلتها اللي هي اخت الشاب ده، قالت لها حبيبتي ربنا يبارك فيكي، روحي لمامتك في الشاليه بتاعكم الساعه 11، قولي لها تستناني عقبال ما اودي اخويا المستشفى وارجع لك تاني على الشاليه. اخت الشاب نفسه اللي دبر لها المؤامره هي اللي راحت الشاليه، والشباب ما يعرفوش ان دي اخت الشاب ده، هجموا عليها كلهم عياذا بالله ووقعوا في الفاحشه وزنوا بهذه الفتاه 6 من الشباب. فدخل هذا الشاب يريد ان يطمئن على الفريسه التي اصطادها والتي ارسلها لهؤلاء الشباب، فلما دخل قال لهم ها ما صنعت؟ قالوا له كل اللي انت عايزه. فجاه دخل هذا الشاب الغرفه فوجد ان الفتاه التي زنى بها اصدقائه هي اخته بنت ام وابوه، فاذا بهذا الشاب يصاب بصدمه عصبيه شديده، يخرج بيكلموه مش قادر يرد عليهم لحد ما وصل للعربيه، فتح التابلوه طلع الطبنجه ضرب نفسه وقتل نفسه. ولا يحيك المكر السيء الا باهله، دقه بدقه ولو زدت لزاد الشقه. اخويا حبيبي، الامه ممكن تعاقب، الامه كلها اذا لم تنكر على الزنا ممكن تعاقب بسبب وقوع الفاحشه. قال صلى الله عليه وسلم، حديث رواه ابن ماجه بسند صحيح، قال لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم. بالله عليك أخوي وبالله عليك أختي، كم من الأمراض انتشرت في هذا الزمان، أنفلونزا الطيور وأنفلونزا الخنازير والإيدز والكوليرا والسرطان وكل أمراض التي لا تخطر على قلب بشر انتشرت بسبب وقوع بعض الناس في الفاحشة ولم ينكر عليهم المجتمع. نحن بنقول بصوت عالي يا شباب المسلمين، اتقوا ربنا في حرمات